نصير عصار والمي تصبح نار أقمر نصير عصار والمي تصبح نار نرميها على المحتل والله مع الثوار لو طولت لسنين وتجبر السجان لجلك يا ضي العين اتحدى بالإيمان نملى القلب أذكار تكبر مع الإصرار مع الإصرار وعتمات هذا الليل نغلبها بالأنوار موج البحر لو هاج طفى القمر من فوق كل ما تكلنا سراج نشعلها من العروق أقمر نسير عصار والمي تصبح نار أقمر نسير عصار والمي تصبح نار نرميها على المحتل والله مع لو عمت الأحزاب وتسكرت لدروب صار الظلم سلطان وحق الشعب مسلوب مش رح أبد ننهار فينا هدى المختار مش رح أبد ننهار فينا هدى المختار عمر الظلم ميسود وهي الزمن دوار موج البحر لو هاج طفى القمر من فوق كلمة تكلنا سراج نشعلها من العروق أقمر نسير عصار والمي تصبح نار أقمر نسير عصار والمي تصبح نار نرميها على المحتل والله مع الثوار احنا الردى من خاف ساحل فدا من هو